السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة القرآن الكريم، ليلة النور الإلهي، ليلة الروح الإلهي. هذه الليلة ليلة القرآن العظيم، وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. ليلة آية وأخرى حديث، وعلى مدار السنة، فأهل البيت لو يريد الله بهم خيرا ويجتمعون طول السنة على ليلة آية وأخرى حديث، لا تمضي سنتهم إلا وهم علماء ربانيون، ولم يبق في بيتهم منظر من مناظر السوء، ولا مظهر من مظاهر الباطل، لم يبق في البيت إلا ذكر الله وما والاه، ترق قلوبهم، تصفو وتزكو نفوسهم، يصبحون أسخياء إن كانوا قبل أشحاء، يصبحون ربانيين إن كانوا من قبل ضائعين، وأهل القرية كذلك، وأهل الحي. يا أبناء الإسلام، بلغوا، أقسم بالله الذي لا إله غيره، ما هناك سبيل إلى الرجعة الصادقة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا هذا، وهو أن تتجرد من الأهواء والأغراض والأطماع والظنون والمفاسد، وتقبل على ربها في بيوته بنسائها وأطفالها، هو المفزع والملجأ والمأمن، ولا طريق إلى الكمال إلا هذا. فإذا كان أهل القرية يصدقون ربهم، مالت الشمس إلى الغروب، أخذوا يأتون من كل بيت ومنزل وحي، ويجتمعون في بيت ربهم ليلة، يقرؤون آية ويفهمون معناها ويعملون بما فيها، وليلة أخرى حديث، ما تمضي السنة والسنتان والثلاث سنوات إلا وهم كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنتهي مظاهر الشر والخبث والفساد والظلم والبغي والباطل انتهاء كاملا، ووالله لا سبيل إلى تطهير النفوس وتزكية الأرواح والعودة بالأمة إلى أن تصبح ربانية إلا هذا الطريق، فقط الرجوع إلى الوحي الإلهي، كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخل المفكرين والسياسيين والحاكمين والعلماء يفكرون، طال التفكير، تمضي كل يوم مئات الآلاف يلتحقون بالدار الآخرة، كيف هم، كيف حالهم، عقائد فاسدة، أخلاق هابطة، لا إله إلا الله، ولا نلوم لأنهم ما عرفوا من علمهم، في حجور من جلسوا وتربوا، كيف يستقيمون؟ الاستقامة هذه تحتاج إلى رياضة. إذن الطريق هو هذا. وإلى الآن ما سمعنا صوتا في الشرق ولا في الغرب، هيا نعود إلى الله. لو كانت العودة التي ندعو إليها ثورات، اغتيالات، قتال، بذل أموال، دماء، يتعرضون إلى الإبادة والسجون والعذاب، لقلنا هذا ما يطاق يا شيخ، هذا دعوة ربانية. إذا عجزنا عن أن نجلس بين يدي الله مخلصين له وجودنا، أنى لنا أن نجاهد وأن نبذل وأن ننفق؟ هذه الجلسة ماذا تكلفهم؟ لو كانت في الضحى، لو كانت بعد طلوع الشمس، لو كانت بعد الظهر، نقول أراد أن يعطل حياتنا. لا أبدا، الصانع يصنع إلى غروب الشمس، الزارع يزرع إلى غروب الشمس، التاجر يتجر إلى غروب الشمس. أما بعد المغرب كل العالم، اليهود والنصارى والمجوس، الكل يستريحون في الملاهي والمقاهي والملاعب. من يقول كيف؟ فنعجز على أن نجتمع في بيت ربنا لنتعرف إلى بعضنا، ليود بعضنا بعضا، لنتراحم، لنتلاقى، لنتعلم، لنستمطر رحمة الله. نعجز عن مثل هذا، كيف نطلع للسماء إذن؟ كيف نعرج الملكوت الأعلى؟ أمر عجب. أنا أعيد هذا الكلام لأن هكذا همي، كيف تعود هذه الأمة إلى الله؟ كل يوم تهبط، الجرائم، الموبقات، الزنا، الفجور، التلصص، السرقات، السب، الشتم، الغيبة، مجالسنا مجالس سوء، قل ما ينجو أو يطهى مجلس، الخوف والباطل والكذب لا إله إلا الله. من ينجينا؟ هذا كتاب المسجد وبيت المسلم، لا عذر لأحد. قل ما عرفنا الطريق بعد، هذا هو الطريق. اجتمع في بيتك مع زوجتك وأولادك، وقرأ وتعلم، وليقرأ ويتعلم، يتحول البيت إلى بيت إسلام، بيت طهر، لا فيدي ولا غاني ولا تلفاز ولا ضحك ولا تطلع إلى المادة ولا شرع ونهم للأكل والشرب واللباس. يصبحون ربانيين، يقتنعون ويقنعون بالقليل، وتزهد هذه النفوس من هذه الدنيا الضائعة، ويصبح البيت عبارة عن كتلة من نور. أي نظام يقلب القلوب هكذا؟ ما في إلا الله. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما هذا الروح؟ القرآن. روح، هيا ندخله في أجسامنا لنحيا. لا لا لا لا، نخاف إذا حيينا نصلي ونصوم ونترك الملاهي والمقاهي. أعوذ بالله منا. إذن ما نريد هذا الروح، لما هذا يفرض علينا الحجاب وترك الربا والأغاني والباطل والضحك، ونصبح تصبحون ماذا؟ كالملائكة في السماء. ولا نطيل ونحن نردد هذا الصوت وهو مسجل، تباثم عند الله وعند الماسونية أيضا، والله لعندها دعوة ربانية ترضى بها. أتريد أن ينقلب العالم الإسلامي وأصلا على عقب؟ لا زنا ولا ربا ولا عهر ولا باطل ولا ظلم ولا شر ولا فساد، وهم يبذلون الملايين من أجل قلب هذا الوضع حتى نصبح كالبهائم، يهودية وحدة تسوس العالم. ومع الآية الكريمة من سورة المائدة. يا أهل الموائد، المائدة وهي الآية 89 من سورة المائدة المدنية، وهي قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يحفظ المؤمن هذه الآية يفرح، يصلي بها النوافل، يصلي بها الفرائض، تبقى نورا في قلبه يهتدي بها إلى رضا ربه عز وجل، يخاف يمرض، يتعب إذا حفظها، تثقل ظهره وكاهله، لما ما يحفظها؟ ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. من المخبر بهذا الخبر عباد الله؟ الله، الله ربنا، إلهنا، مولانا، سيدنا، مالك أمرنا، حبيبنا، رحيمنا، الله. هذا كتابه وذاك نبيه، والأرض والسماء أرضه وسماؤه، والخليقة كلها مخلوقته. نحن الآن أشرف ما نكون، كيف؟ عندنا كلام الرب، والله العظيم كلام الرب عز وجل عندنا ونردده، هذا هو الكمال الإيماني، وغيرنا محروم، لا يفهم أن لله كلاما ولا يسمعه ولا يتذوقه ولا يؤمن به، كيف هو؟ أعطوني صورة كشر الخليقة. وقرأوا: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. من المخبر؟ الله. هل أخبار الله يعتريها الكذب؟ ممكن يكون معهم شر البريئة؟ والله ما كان، ويستحيل أن يكون غير ما أخبر الله. من شر الخليقة على الإطلاق؟ الذين كفروا بربهم وتنكروا له وجحدوه ولم يؤمنوا به ولم يذكروه ولم يشكروه، أولئك شر الخليقة، أهبط من الخنازير والقرادة والذئاب والكلاب والثعالب، وهو لأن قال شر الخليقة مطلقا. هل سمعت البشرية بهذا؟ هل بلغها؟ من يرضى أن يكون شر الخلق؟ لو بلغناها لعرفت. لما بلغ أجدادنا وأسلافنا هربوا إلى الله فآمنوا به وعبدوه فنجوا من هذه الصورة البشعة، والذين ما بلغهم يتعنترون في الأزياء والطعام والشراب والمراكب والملابس وهم في قضاء الله وحكمه شر ما خلق الله. إذن ذلك الإشارة هنا إلى أي شيء؟ إلى ما علمنا من أنواع الكفارة، وهي أربع: إطعام 10 مساكين، كسوتهم تحرير رقبة، صيام 3 أيام. أنواع الكفارة كم؟ 4: 3 على التخيير وواحد على الجزم لا خيار. إن عجزت عن الإطعام أو الكسوة أو التحرير لم يبقى إلا الصيام، لا بد منه. ذلك المذكور في الآيات التي حفظناها وعرفناها، ذلك هو كفارة أيمانكم. إذا حلف العبد وحنث، وهل تعرفون متى يحنث؟ من لم يعرف نسي نقوله مع السلامة. يمينان وهما والله لأفعلن ويعجز، والثانية والله لا أفعل ويفعل، عجزا وضعفا. هنا عرفتم يمينان الكفارة ضرورية، وإلا ما يمحى ذاك الذنب العظيم الأسود. وأي ذنب يا شيخ؟ عرفتم الذي يقول والله لأسافرن غدا ولم يذكر الله ولم يقل إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله، كأنما تربب وأصبح الرب الذي يفعل ما يريد. مسكين هذا، وما يلفت راسه إلا بإذن الله، ما يغمض عينه ولا يفتح إلا بإذن الله، وإذا بي ينسى الله نهائي يقول والله لأفعلن وأفعلن. أي ذنب أعظم من هذا عند العالمين؟ نسيان الله، نسبة القدرة إليه. فمن هنا إذا حنث وأراه الله عجزه وضعفه، من رحمة الله قال إذا تريد أن تغسل هذا الإثم نضع لك مادة خاصة وهي الكفارة. فلهذا لو يجتمع العلماء على أن يضعوا مادة جديدة لمحو هذا الذنب والله ما يستطيعون ولن يقدروا. ما هو إلا الذي وضع الله، هو الذي يزيل هذه الظلمة أو هذا العفن والنتن الذي انصب على نفس العبد لما جهل الله ونسيه وكأنه هو الإله في الأرض. والله لا أفعل، لا أفعل، قل إن شاء الله. فإذا حانث وجبت الكفارة لمحو ذلك الإثم. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فحنثتم. كم يمين نكفر فيها؟ يمينان. الثالثة مختلف فيها، ما هي هذه الثالثة؟ الغموس. لما اختلفوا؟ قالوا ما ينفع في هذا ولو تصدق بملء الأرض ذهبا، ما ينفع فيها صيام الدهر، لأنها إثم عظيم تغمس في بحر الآثام ثم تغمس في جهنم. أي شيء يكفر هذا؟ لأنه حلف بالله كاذبا ليقتطع حق امرئ مسلم، ولي الله وعبده باسم الله وباليمين أخذ حق المؤمن، جريمة ما تطاق. فلهذا أكثر أهل العلم مالك يقول ما في كفارة، التوبة فقط، إن لم يتب ما ينفع كفارة. وبعض العلم يقول لا بأس، يحاول لعل الله يمحو هذا الذنب. ويمين اللغو هي التي لا كفارة فيها ولا إثم. ما هي يمين اللغو؟ كم صورة لها؟ صورتان واضحتان كالشمس. الأولى أن تحلف على الشيء تعتقد أنه كذلك ويتبين خلافه لعجزك وضعفك، فلا يواخذك الله لأنك ما كذبت ولا أردت أن تكذب، أنت تظن أن جيبك ما فيه، فقلت والله ما عندي يا فلان ريال، وإذا بعشرين ريال موجودة، الله غالب، ما أنت قاصد. اليمين الثانية أن يجري على لسانك ما لا تريد ولا تقصد، لا والله، بلى والله، تعال والله، أنا فلان والله، بدون قصد. هذه لا يواخذ عليها المؤمن، أي لا تجعل في نفسه ظلمة ولا نتن ولا عفونة حتى يحتاج إلى صابون وماء ما يتأثر بها، لقول الله تعالى لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام عشرة عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. معاشر المستمعين والمستمعات يا طلاب الهدى، عرفتم الإشارة في قولي ذلك المذكور الذي رددناه كفارة أيمانكم التي حلفتموها وحنثتم. أما من حلف ولم يحنث عليه شيء؟ ما عليه شيء، نجا. إذن وقوله تعالى واحفظوا أيمانكم هذا يتضمن معاني، منها إذا حلفت انتبهت ما تنسى يمينك، إذا حنثت يجب أن تكفر. كذلك احفظوا أيمانكم لا تحلفوا من دون حاجة ومن دون أمر يتطلب، لأن الحلف كما علمتم الله حلف لنا، الرسول دائما يحلف، نحن أتباعه نحلف، لكن متى؟ على البقلاوة أو البطاطس؟ إذا كان خبر عظيم والنفوس ترتاب عنده وتشك يجب أن تحلف حتى تزيل من نفوس السامعين الأوهام والخواطر، تحلف للضرورة، ترغب تراهب، تأمر تنهى تبين الحق، فبدل أن يبقوا مرتابين يقول ممكن ما هو صحيح، لا بد من اليمين. إذن أما الأيمان التي بدون حاجة ولا تطلب ما ينبغي، لأننا نخشى أن نحنث ونقع في محنة الآثام ونحتاج إلى الغسل والتطهير. احفظوا أيمانكم. وقوله تعالى كذلك التبيين الذي سبق يبين الله لكم آياته، كالتبيين الذي سبق من قوله لا يواخذكم الله باللغو إلى الآن، قال كهذا التبيين ما زال الله يبين لكم آياته، لما ما المقصود ما الغرض من تبيينه لنا الآيات؟ قال لعلكم تشكرون، أي رجاء أن تشكروا، أي ليعدكم لتكونوا من الشاكرين. وبعد، ما قيمة الشكر والشاكرين حتى تكون هذه كلها من أجل الشكر؟ عرفتم زادكم الله معرفة، قلها يا قاموس. سر الوجود خلق السماوات والأرض من أجل الله أكبر. الله أكبر. هات فلاسفة الدنيا وساسة العالم وعلماء الكون والمنطق يجيبون بهذا الجواب، والله ما يعرفون ولو درسوا 1000 سنة وهم يتخبطون في حيرتهم. الآن أصبحنا لا نعتبرهم شيئا، بهائم. ومن قال لما يرين آيات الكمال؟ علة الوجود بكامله وسره أن يذكر الله فيه ويشكر. لما خلقك الله يا أبا جميل؟ ما العلة؟ من أجل أن يسمع ذكرك له بلسانك وقلبك، ويرى شكرك له بطاعته وامتثال أمره. فلهذا من ترك الذكر والشكر هبط وأصبح كالقردة والخنازير، ويخلد في عالم الشقاء ولا يطرح منه أبدا بلايين السنين، لأنه جريمة كبيرة. أوردنا هذا السؤال 100 مرات. إن قال قائل أين العدل الإلهي؟ شخص عصاه 100 سنة أو 150 يسجنه في عذاب ملايين السنين؟ أوردنا هذا السؤال وإلا لا؟ ما هو الجواب؟ الجواب هذا ذنبه، ما عصى الله 100 سنة على عمره أو 150 سنة، هذا جريمته أنه نسف الأكوان كلها، العالم كامل زلزله ونسفه بالديناميت. إذ العوالم كلها خلقت للذكر والشكر، فلما عطلهما كان كأنما نسف السماوات والجنة والنار والعالم كامل دمره. الذي يحرق مصرا ويهدمه بكامله كالذي يهدم منزل، هذا الكون كله دمره. ومن أين لك يا شيخ هذا؟ ما هي الأدلة والبراهين؟ أتتكلم بدون علم؟ الجواب أيها الأبناء تكرر مسجل في الملكوت الأعلى، وهو أن الله عز وجل قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. لما يفعل بنا هذا؟ ليسمع ذكرنا، لا أغانينا باللات والعزى ولا بالعهر والباطل، ليسمع ذكره على ألسنتنا ويرى شكره في سلوكنا. وفي الحديث القدسي الشريف يا ابن آدم لبيك اللهم لبيك، يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك، يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي، وخلقتك من أجلي. ماذا يفعل الله بنا؟ يرانا نشكره بالطاعات والصالحات، ويسمع ذكره بألسنتنا وقلوبنا. ووراء هذا كله أنك لا ترقى إلى الملكوت الأعلى، ولا تنزل دار الأبرار، ولا تواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إلا إذا كنت ذا نفس زكية طاهرة. ولا سبيل إلى تزكية نفسك وتطهيرها إلا سبيل واحد، وهو الذكر والشكر. عاد الذكر والشكر إلينا. هل تزكو نفس بشرية وتطهر على غير ذكر الله وشكره؟ والله ما كان. ويستحيل. إذن نعيد الآية الكريمة: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وحنثتم واحفظوا أيمانكم. انتبهوا، لا تكفيون من الحلف بدون حاجة، ولا تنسوا إذا حلفتم ونسيت لا بد من الكفارة. كذلك التبيين الذي بين له الحمد والمنة، يبين الله لكم آياته فيما ما هو مستقبل، من أجل ماذا؟ لعلكم تشكرون. رجاء أن تشكروا أو ليعدكم للشكر. كيف نشكرك يا الله؟ صلي، صم، أذكر، الطاعات كلها مضاها شكر لله، المعاصي مضاها كفر والعياذ بالله، بالله عز وجل. إذن نعيد الآية مرة أخيرة، تأملوها: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياتي لعلكم تشكرون. لعلكم تشكرون. نشكر من؟ الله. مقابل ماذا؟ أن خلقنا ورزقنا وخلق الكون كله من أجلنا. ما نرد المعروف بالمعروف؟ ما نستحي؟ ومع هذا نشكره ونذكره، وبذلك تطهو أنفسنا وتزكو ويرفعها إلى جواره الكريم. الحمد لله. هل هذا العلم يوجد عند اليهود والنصارى وعند المجوس وعند الهابطين؟ هذا لا يوجد إلا عند هذه الأمة، ولكن هل تجتمع عليه؟ هل عرفته؟ أسألكم بالله. المفروض كل مسجد بعد المغرب في من يتعنطر يقول: يا شيخ، ابن مسعود كان يقول كان سيتخون بالموعظة. يا بهلول، يا رأس الغول، تقيسنا بأيام محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين تعيش أنت؟ ما عندك مدارس يدرس فيها أولادك إلى 25 سنة وهو يدرس؟ لعل كاذب الشيخ. 25 حتى يأخذ دكتورة أولى، ممكن إلى 30. كل هذه الدراسة تعمى عنها وتقول كيف نجلس بعد المغرب كل ليلة؟ أي ثم دراستك أنت ودكتوراتك كلها هواء، تدور حول الطعام والشراب وقد ضمنهم الله تعالى، في غير هذا؟ أما هذه الساعة في هذا الليل، هذه تعدك لأن تنزل فوق السماوات السبع. فلو جلست طول حياتك ما خرجت من المسجد، والله قليل بالنسبة إلى الربح الذي تربعه أن تنزل فوق السماء السابعة في دار الأبرار. مع هذا ما طلب الله منا هذا أبدا، فقط الصلوات الخمس محددة، ربع ساعة ربع ساعة، والمغرب والعشاء مع بعضهم البعض، ونجلس بين يدي الله نتلقى الهدى. محروم هو ذاك الذي يعيش في الملاهي والمقاهي ويترك بيت الله عز وجل. والآن مع الشرح. قوله تعالى: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، يشير بذلك إلى ما تقدم في الآيات من بيان كفارة من حلف بالله عاقدا العزم على أن يفعل أو لا يفعل. يمينان فقط، عاقد العزم على أن لا يفعل أو يفعل، وحنث. فإذا حنث من يغسله؟ بالطايد، بما صحة لا يغسل هذا الدرن إلا ما بين الله، إما أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقب، ما استطاع يصوم 3 أيام متتابعة متفرقة غير مهم مطلقة. عرفتم؟ فلهذا قال يشير إلى ما تقدم في الآيات من بيان كفارة من حلف بالله عاقدا العزم على أن يفعل أو لا يفعل ولم يستثني. لو استثنى نجا. وهل تذكرون فائدة أمس عرفتموها؟ هاتها يا قاموس. قول الله سبحانه وتعالى لرسوله ولا تقول أن لشيء بفعل ذلك غدا إلا يشاء. نعم. واذكر ربك إذا نسيت. لا، حومت حولها وما وقعتها. اجلس. انقطاع الوحي عندما سألوا 3 أسئلة. كلامك حق، ولكن نحن نريد أن نذكر أن علينا أن نصحح مسيرتنا، فإذا قال أحدنا أسافر ينبغي أن يقول إن شاء الله. قال نريد أن نأكل الآن، يقول إن شاء الله. أريد أن أنام، يقول إن شاء الله. إذا ذكر ما هو مستقبل يقول إن شاء الله. والدليل أن الله عاتب رسوله على هذا وقال ولا تقولن لشيء إني فاعل إلا أن يشاء الله. فعرفتم هذه ولا لا؟ أما الماضي العوام يقولون صلينا إن شاء الله، هذا يجوز هذا الكلام؟ ها؟ قل الحمد صلينا بالفعل، شاء الله وصلينا. إذا كان الماضي يا فلان سافرت وجيت، قال إن شاء الله. أنت سافرت وجيت، لقد شاء الله، لو ما شاء ما سافرت ولا أتيت. لكن المستقبل، تبهتم؟ الآن يؤذن العشاء ونصلي إن شاء الله، لو ما قلنا إن شاء الله هبطنا. الآن يؤذن العشاء ونصلي إن شاء الله، لأن المستقبل. لو لم نقل إن شاء الله ممكن نموت، ممكن يحصل حادث نار. هل تذكرون هذه؟ والله إلى خير من 50 كيلو جرام ذهب. يا عشاق الذهب، قل لعشاق الذهب ما يأتوا هنا. قال والكفارة التي بينها تعالى في تلك الآيات هي كالآتي، تكرار حتى تفهم وتحفظ. أولا إطعام 10، قراءة نافع 10 بالتحريك و10 بالإسكان، 10 مساكين بأن يعطى كل مسكين مدا من غالب قوت بلده، والمد قدرناه في هذه الأيام بكيلوغرام، كيلوغرام دقيق، رز، تمر، بر، دقيق هو يطبخه في بيته. ثانيا كسوة مثلث، هذا قراءتان سبعيات، يعني كسوة وكسوة. كسوة 10 مساكين كل مسكين يعطيه ثوبا، وإن كانت مسكينة يعطيها درعا وخمارا. لماذا الفحل يعطيه ثوب فقط؟ لأنه يكشف راسه. الآن رب كاشف راسه كلها. أما المرأة تكشف راسها تصلي راسها مكشوف صلاته باطلة، فلهذا ما تصح الصلاة بدون تغطية الرأس. إذن لابد يا من كساها في كفارة أن تشتري درعا لها، والدرع والثوب الطويل يسحب وراء رجليها يهبط إلى الأرض، وتغطي رأسها بخمار. قد يقول القائل ما فيه الآن من يكسو، ممكن تأتي ظروف يكثر الكتان والطعام ما فيه. تبهتم ولا لا؟ الكتان متوفر عنده 20 ثوب قديم، والطعام انتهى حرب. فلهذا التشريع هذا تشريع من؟ العليم الحكيم. قال ثالثا تحرير رقبة إن وجدت، وسواء كانت كبيرة أو صغيرة، ذكر أو أنثى، على شرط أن تكون مؤمنة. ما تعتقل يهودي أو مجوسي، لا بد وأن تكون رقبة مؤمنة تخلصها من رفقة العبودية لغير الله. هذا تدبير الله عز وجل. إن وجدت، الآن يوجد رقيق لا أحرى ولا رقى، اختلط الحابل بالنابل، لأن الرقيق يوجد أيام الجهاد بسم الله تحت راية لا إله إلا الله. فالأسرى ماذا نفعل بهم؟ نحرقهم بالغاز كما يفعل اليهود والنصارى؟ أعوذ بالله. نقتل ونذبح؟ لا، نوزعهم على المؤمنين يخدمونهم ويعيشون معهم ويتحررون شيئا فشيئا حتى يتحرروا. هذا تعليم الله. تستطيع البشرية أن تأتي بمادة كارثة في قانونها الباطل؟ مستحيل. ومع هذا البلهة والأغبياء يخوفهما الإسلام يسترق الأحرار، يكذبون لعنهم الله، ما عرفوا الإسلام ويشوهونه. ما فهمتم هذه البربرية؟ عندما نغزو بلدا لما؟ لنستعبد، لنستغل، لا والله، فقط من أجل هدايتهم حتى يكملوا ويسعدوا. لا هم لنا في مالهم ولا وجودهم، وإنما عبيد لله شادوا، نريد أن نردهم إلى ربهم ليسعدوا في جواي ويكملوا. فإن رفضوا إلى القتال قاتلناهم، فإذا هزمناهم ماذا نفعل بأسراهم؟ نقتلهم، نمزقهم. هم الآن يحرقون بالغازات، نحن نوزعهم على المجاهدين، خذ أنت ثلاثة، هذا أربعة، خمسة، يشتغلون في المزرعة في الدكان معك، يأكلون مما تأكل ويكتسون مما تكتسي بهذا الشرط، وتتدرج بهم حتى يعتقوا ويتحرروا. تستطيع البشرية تفعل هذا؟ فليرون كيف فعلوا. هم الآن في اليوغوسلافيا مزقوا في البطون، يقتلوا في الأطفال، شر الخليقة. الحمد لله، شر الخليقة وإلا لا؟ سلوكهم وأعمالهم كيف؟ رابعا صيام ثلاثة أيام بشرط العجز عن الإطعام والكسوة والعتق، ويصومها متتالية أو متفرقة، إذ كل ذلك جائز والحمد لله. وقوله تعالى واحفظوا أيمانكم، أي صونوها عن الحلف لغير حاجة. والحلف بغير الله يدخل هنا وإلا؟ انتبه، لا تحلف بغير ربك، وهذا بينا أمس وحفظناه الحمد لله. نرضى أن نقتل، نصلب، ما نحلف بغير الله، لأن من حلف بغير الله عظم المحلوف وجعله مثل الله، فأشركه في تعظيم الله عز وجل. والعامة يظنون هذا شيء، ما في شيء، وراسك، من أنت حتى تعلو إلى مقام الربوبية ويحلف بك؟ بعض العنتريين أيام الاستعمار، بعض البشغاوات والحكام يقول لك احلف، يقول رأسك، إذا قلت له رأسك أمشي، ما قل احلف بالله، قل احلف برأسي، لأنه بشاغة، إذا حلف برأسي قل أمشي. إذن واحفظوا أيمانكم، أي صونوها عن الحلف لغير حاجة تدعو إلى الحلف، وعن اللغو والباطل. وإذا حلفتم وحنثتم فلا تنسوا الكفارة، انتبهوا، احفظ أيمانك، فإنها تمحو ذنب الحنث الموجب للمواخذة في قول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فما دامت المواخذة واجدة أو موجودة يجب أن تحفظ يمينك. والآن إرشادات للمربي، عرفتم المربي؟ اقرأ الآية قراءة جيدة، حياتك على الإيمان خير من حياتك مليون سنة في هذه الدنيا الواسقة. اذكري ما به يصبح قبرك جنة وروضة من رياض الجنة. لا تفكري في القبر، فكري كيف يستنير هذا القبر. أكثري من ذكر الله وشكري، لازم النوافل والفرائض، لا تترك لسانك يهدى عن ذكر الله، تجنبي ما يسخط الله من النظر المحرم والكلمة الباطلة واللقمة الحرام. هذا هو واجبك إن أردت الكمال. أما خائف من الموت القبر، هذا الخوف لا معنى له، لا بد منه. والصالحات يفرحن، وأبشري أنك إذا استقمت والله لا تفرحين بموتك، وتموتين وأنت تبتسمين ضاحكة. وإذا كنت مغموسة في الشهوات والملاذ والمعاصي أو ترك الصلاة أو العبث بها، الوجه مسود والقلب محترق والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا. سأل يقول الشيخ، هل الطفلة تشفع لوالديها عند موتها؟ هل الطفلة الأنثى تشفع لأبويها؟ هذا يدي فرق بين الأطفال والأولاد. الرسول يقول من مات له ثلاثة من الولد، البنت والابن سواء، الذكر والأنثى سواء، من مات له ثلاثة واحتسب ولم يسخط وقال إن الله وإنا إليه راجعون، يشفعون له يوم القيامة. واثنان يشفعان أيضا على شرط أن تحتسب ذلك أجر على الله. لا تزعل ولا تغضب ولا تسخط، بل تبتسم وتذكر الله عز وجل وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إن لله ما أخذ وله ما أعطى. جزاكم الله خيرا. سأل يقول يا شيخ، أذكر الله كثيرا ولكن عيني تذهب يمينا وشمالا، فهل نظري هذا يعتبر من اللغو؟ هذا اصطنع هذا السؤال، اصطناع وأراد أن يسمع. هذا سؤالي أنا، تبهتم؟ قلت هل من اللغو؟ اللغو عرفناه ولا لا؟ التفكير، القول، العمل بدون ما يحقق لك درهما لمعاشك ولا حسنة لمعادك، كذا ولا لا؟ هذا اللغو. فلا تفكر ربع ساعة عشر دقائق في شيء ما يولد لك لا حسنة ولا ريال، أضعت الوقت وجهدك. لا تتكلم بكلام ما ينتج لك لا حسنة ولا درهم. لا تفعل العمل مطلق عمل بدون ما تستخرج منه نتيجة حسنة لمعادك يوم القيامة أو درهم لمعاشك، كذا ولا لا؟ قلت وأنا الشيطان الآن يجعلني ننظر. لما ننظر؟ أنا أذكر الله حقا بلسان قلبي وعيني تلتفت، لما؟ أليس هذا من اللغو؟ نسأل الله أن يعافينا. ما دمت أنا راكب ونذكر الله لما ننظر؟ وصلى الله على نبينا محمد. هذا سؤالي.